بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله ضر القائل: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد. أكرم من بعث للأنام، وخير من قد قام بالمقام. جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه، وخير ما علمه وعلمه، واستعمل الفكر له وفهمه. وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة. وجاء عن نبينا الأواهي: حملة القرآن أهل الله، لأن كلامه المرفع، وجاء فيه شافع مشفع، وقد أتت في فضله آثار، ليست تفي بحملها أسفار. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. بإذن الله تعالى هنلتف اليوم مع آيات من سورة الأنعام، من الآية 138 إلى الآية 142. قبل البدء في التلاوة، إن شاء ربي كنت سئلت سؤال في الحلقة السابقة، أخونا متولي كان سألني في قول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. هذه الآية الكريمة وردت في سورة الزخرف، وكنت قد أجبت في الحلقة السابقة أن هذه قراءة من القراءات الشواذ، وبالفعل تأكدت أكثر بالعودة إلى القراءات الأربع الشواذ، ووجدتها قراءة للأعمش، لأن الأعمش من القراء الشواذ، الأعمش من أصحاب القراءات الشواذ، لأن من القراء الشواذ الحسن البصري ويحيى اليزيدي وأيضا سليمان ابن مهران الأعمش. فقد قرأ الأعمش قول الله تبارك وتعالى: وإنه لعلم للساعة، قرأها: وإنه لعلم للساعة، أي أن النبي معنى قراءة الأعمش هي قراءة لا يصح التعبد بها في الصلاة ولا خارج الصلاة يا إخوة، حتى لا يظن أحد مني أنها تصح الصلاة بها أو يصح التعبد بها أن يقال وإنه لعلم للساعة، ولكن أردت توجيه القراءة، هي ولا لا يصح التعبد بها خلاص، ولكن قد يستدل بها في التفسير، يعني قد يستدل بالقراءات الشواذ في التفسير، قد يستدل. فمعنى وأنه لعلم للساعة أن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن بعثة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أمارة أو علامة. كلمة لعلم معناها في اللغة أمارة أو علامة، أي أنه صلى الله عليه وسلم أمارة أو علامة على وقوع الساعة. هذا توجيه قراءة الأعمش. ولذلك أخونا متولي كان يقول أنه كان إماما وخطيبا على المنبر وكان يخطب، واستشهد بهذه الآية، فمخافة أن يتلبس على الناس، مخافة وخشية أن يتلبس على الناس لان احنا عارفين ان بعض الناس قد يجلس امام الخطيب عوام فيلتقط هذه الآية بهذه الكيفية فيقرأها في الصلاة وأنه لعلم. لا، نرجو من إخواننا اللي بيصعد المنابر إخواننا ينبهوا عندما يستدلوا بقراءات شواذ، يستدلوا بهذه القراءات ينبهوا الناس أنه لا يصح الصلاة بها أو لا يصح التعبد بها في الصلاة ولا في خارج الصلاة. بارك الله فيكم. دي كانت الكلمة لابد أن أبين أنها قراءة، بالفعل تأكدت أنها قراءة شاذة ولله الحمد. طيب نرجع للآيات، هأدي الآيات، بس قبل أن أؤدي الآيات عايز أنوه فيها عن بعض أمور. صفحة النهاردة فيها قراءات مرققة، فيها هيمر علينا في قول الله تبارك وتعالى في الآية 141: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله. طبعا مختلفا فيها النقل، ده احنا مش مختلفين عليه، لكن كلمة أكله قرأ نافع، أو هنقول بقى اللي يخصنا احنا، قرأ ورشي بسكون الكاف مختلف نكله، مختلف نكله نقل وسكن الكاف. عندنا كمان: وآتوا حقه ليست كحفص يوم حصاده بفتح الحاء، إنما قرأها ورش بكسر الحاء يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. أيضا في الآية 142 آخر آية في الصفحة عندنا النهاردة: ولا تتبعوا خطوات، وأظن دي مرت علينا كتير مرت علينا، وكنت نوه دايما وأقول يا ورش يقرأ بسكون الطاء، ولا ننسى القلقلة، ولا ننسى صفة القلقلة. طيب نؤدي على بركة الله وبعدين أتلقى اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. المهتدين قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله فيكم. نحن نتلقى الاتصالات إن شاء الله. طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة زينب. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك يا حاجة زينب. ربنا يبارك فيك يا رب وبيض وشنا قدامك. الله يكرمك يا حاجة زينب. يا رب. اتفضلي يا حاجة زينب. بحالك يا رب. امين يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء بس ليه ملاحظة زودت فيه دي وحاجة كمان ايوه نسينا غنة الاخفاء بتاعت ميتة فهو حاضر يلا وإن يكن ميتة فهم فيه هي دي وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم طب ولو وصلناها يا حاجة زينب ما فيش نافس طب حاضر هحاول وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم. هي أولا شركاء دي حاجة، الحاجة الثانية ما أقصدش على المقطع ده وصله، أنا بتكلم على سيجزيهم وصفهم لو وصلتها بما بعدها. طبعا حاضر، يلا عشان أبين حكم معين لورش اللي هو صلة الميم. أيوة أيوة. يلا سيجزيهم. سيجزيهم وصفهم. أيوة كده. هنمد ستة. ما عايز أحاول أجيب الستة بقى. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. الله يكرمك يا حاجة زينة. ربنا يبارك. بارك الله فيك. معنا حاج أم إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد. بارك الله فيك وفي علمك الغدير. الله يكرمك. والله يبارك فيك والعاملين في القناة. أمين يا رب. اللهم أمين. ويبعد كل شيء وحش عنكم يا رب وعن أهليكم. أمين يا رب. أمين يا رب. أقرأ. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا. طيب حضرتك أولا بتقرأي بحفص صح كده؟ أيوة. بس عايز الغنة. سفها بغير سيجزيهم وصفهم. لا احنا حضرتك رجعتي ايه لورا. الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نعم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان. بس خلي بالك من غنة الميم. أي والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بارك الله فيك يا حاجة مبارك. بارك الله فيك وفي علمك الغزير يا رب يطمنا عليكم. آمين يا رب. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم يا حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك يا حاجة فاطمة. ربنا يجزيك خيرا والله. الله يكرمك. أبدأ منين إن شاء الله؟ ابدأ من عند قد خسر الذين. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها. طب نعيد من عند والنخل والزرع مختلف نكله. حاضر. من أول فين؟ من عند والنخل والزرع مختلفة. والنخل والزرع مختلف نكله. لا مش مختلف. مختلف نكله. لا حضرتك بتضم الفاء يا حاجة فاطمة. مختلف نكله. مختلف نكله. والزيتون والرمان متشابها. متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بس عايز أسكن الطاء وقلقل خطأ. ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان إنه لكم عدو مبين. أحسنت يا حاجة فاطمة. الله يبارك. بارك الله فيك. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حاجة أم أحمد. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير. الله يبارك في صحتك وفي علمك يا رب. أمين يا رب. أمين يا رب. نبدأ من أول الصفحة. بس من أول الصفحة الشغل فيها مش قوي. طيب عايزة من فين؟ اللي يعجبك. طب اقرأي ويعني إيه وربنا يفتح علينا. اللهم أمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر حجر لا يطعم. بس عايزة إيه؟ وأنا برقق أضم. نعم. حجر حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بارك الله فيك. الله يكرمك. الله يديك الصحة. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي حسن. كيف حالك؟ الله يكرمك. في نعمة الحمد لله. بارك الله فيك. يلا نبدأ. وهو الذي أنشأ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. أخي محمد، أين نعم. أين الإدغام متشابها؟ نعم نعم. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله فيك أخي محمد، عزك الله وفيك. بارك الله فيك. معنا أخونا متولي. السلام عليكم يا متولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا متولي. إزاي حضرتك؟ أنا بشكر حضرتك على الإجابة. بارك الله فيك، نحن خدام للقرآن وأهل القرآن يا متولي. الله يكرمك. وهذا هو الشيخ محمد حسن. الله يكرمك يا متولي. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم آمين. يلا نبدأ من أول الصفحة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم تفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله معذرة البرد بس وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا متولي. معنا الأخت نعيمة من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت نعيمة. جزاكم الله عنا خيرا. خيرا جزاك يا أخت نعيمة. ابدأنا من قد خسر الذين. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أخت نعيمة ولا تسرفوا أخت نعيمة هتثلثي البدل ولا هتقلب التوسط؟ بقرأ بالتوسط. طيب تفضل. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله فيك يا أختي نعيمة. أحسنت. معنا الحاجة أم وليد. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك يا حاجة أم وليد. ربنا يكرمك يا ابني ويستر معاك ويوسع عليك يا رب. امين يا رب. معلش انا هتعبك يا ابني. معلش. لا لا يا امي هتعبك شويه. جزاك الله كل خير. لا اتفضلي ربنا يكرمك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه انعام وحرث وحجاره. بصي. نعم. وحرث ولا وحرث؟ وحرث. يلا. وحرث حجارة لا يبلى. لا. وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها عام لا يطعمها لا يطعمها لا يطعمها لا يطعمها نعم إلا من شاء بزعومهم. لا ليه ملاحظة؟ نعم. لما تجدي تلاقي حركة على الكلمة ما تزوديش في الحركة لحسن تجيب حرف زيادة معانا. حاضر. إلا من نشاء بزعمهم. إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون فيها اسم الله. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها. افتراء عليه. افتراء عليه. سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام. وقالوا ما في بطونه هذه لا ما في بطون هذه الأنعام. وقالوا ما في بطونه هذه لا مش بطونه بطون هذه بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرما نعم. على أزواجنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة نعم فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم وصفهم وصفهم إنهم إنه حكيم. لا اكسر الهمزة. إنهم نعم إنهم حكيم عليم. عايزك برضو لسه ما زلت أؤكد عليكي. أيوة. خلي بالك من التشكيل. والله ربنا يسهل دي لابني. على مهلك على مهلك. يعني إحنا هنا عشان نعلمكم بإذن الله. ربنا يخليك. الله يكرمك. ربنا يوسع عليك ويستر معاك. كل خير. جزاك الله كل خير. خيرا جزاك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا أخونا الطيب من تونس. السلام عليكم يا طيب. سيدي حسن وعليكم الأمان ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي الكريم؟ والله كريم. الله يبارك فيكم إن شاء الله. ما زلنا نتربص منذ ساعة إلا ربع وإحنا نحزن نتصل سيدي الكريم. هل بإمكاننا إضافة خط أو اثنين؟ صعب صعب صعب جدا اللي صار فيكم سيدي الكريم. يسر الله لك أخي الكريم. الله يبارك فيكم سيدي. يلا نبدأ من أول الصفحة. نبدأ من نعم. أول الصفحة. سيدي الكريم الأخت الأولى. نعم. الأخت الأولى التي قرأت وقفت على خالصة لذكورنا ومحرم. هل هذا الوقف سيدي الكريم جاوبني عليه بعد الاتصال من فضلك. وقفت خالصة لذكورنا ومحرم. سأنبه عن ذلك. حاضر. ملاحظة. حاضر أنبه على ذلك. الله يبارك فيك سيدي الكريم. يلا اقرأ وقالوا هذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. بين الراء افتراء. افتراء على الله. قد ظلوا وما لا. كانوا يا طيب. مهتدين. يا طيب. نعم سيدي حسن. الضاد الضاد. قد ظلوا. قد ظلوا وما كانوا مهتدين. حاول بص يا طيب. نعم. حاول نعم. إيتي بها بجانب الحافة بجانب اللسان. قد ب قد ب ب قول معي ض ب. ايوه قد قد ب ب بس لا تخرج طرف اللسان. نعم نعم نعم. قد احتفظ بلسانك في الداخل. الله يبارك فيك سيدي. قد نعم نعم. قل هكذا. نعم. قل قد ب قد هذه هذه. نعم يلا. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اثبت على ذلك. بارك الله فيك. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله فيك أخي الطيب. الله يبارك فيك. الله يكرمك. معنا الأخت زينب من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت زينب. من مطلع الصفحة. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. بس أخي الكريم افتراء طبعا لما هنقف عليها نقف بسكون الهمزة أم نقف بمد العوض إبدال التنوين ألف؟ يبقى افتراء. أحسنت أكمل. نعم. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. أنا سمعتك في حفص صح؟ نعم. كم أتمنى بقى الحلقات القادمة أسمعك فيها بورش. متفقين يا أشرف؟ طيب معنا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وبارك الله فيكم وفي علمكم. أمين يا رب. أمين يا رب. أمين يا رب العالمين. تفضلي أم محمد. أنا إن شاء الله سأقرأ بالتوسط. اقرأي بالتوسط تفضلي. هنقرأ من عند قد خسرة إن شاء الله. تفضل. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. بس ليا ملاحظتين. تفضل. الملاحظة الأولى عايزة أبين ترقيق الراء قد خسرا. أدي الأولى. قد خسرا. الحاجة الثانية أولادهم سفها. إحنا المين دي ما فيهاش غنة. حضرتك غنيتيها وقفت عليها شوية فجت معك بغنة زيادة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف أكله مختلف أكله أيوة والزيتون والرمان الغنة والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. لا شفتي من علق على الميم ازاي؟ إنه لكم عدو مبين. بس ليا ملاحظة يا حاجة أم محمد. اتفضل. خلي بالك ما توقفيش على كلمة ولا تتبعوا، لأن كلمة ولا تتبعوا وقف مطلق كده هتخش في كل عدم الاتباع حتى النبي. وصلت؟ يعني هنا وقف يعني ما ينفعش اقف على ولا تتبعه. على الاقل ممكن اقول ايه؟ كلوا مما رزقكم الله وام وقفه وبعد كده هم قايله ايه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. بارك الله فيك يا حاج ام محمد. الله يكرمك. معنا اخونا سعيد من المنوفيه. السلام عليكم. من الايوبيه ان شاء الله. ماشي بارك الله فيك. من الايوبيه ان شاء الله. ماشي يا اخي سعيد تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. بس خلي بالك اولادهم سفها ما تغنش الميم، الميم وراها سين. حاضر حاضر. انت بتقرا بحفص ها؟ نعم. طيب نعم تفضل اخي سعيد. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يا اخي سعيد نعم انتبه ان قد ضلوا كده ده كده ورش، لكن عايز نقرأ بحفص نقلقل الدال نظهرها. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان. بس خلي بالك مختلفا أكله بين الضم. حاضر يلا. حاضر. مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أخي سعيد نعم. تنبيه أخير بس خلي نعم. بالك من الغنن اللي في النص، يعني زي كلمة والرمان ما تخليش الميم المشددة تنفلت منك. بارك الله فيك، وأتمنى إن شاء الله كما قرأت اليوم بحفص الحلقات القادمة إن شاء الله تقرأ برواية ورش عن الإمام نافع المدني. سبحان رب الوقت انقضى سريعا، ولكن يعني كم تنقضي الأوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأوقات شاهدة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. بإذن رب تبارك وتعالى احنا مستمرين في سورة الأنعام في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم، ولا تنسوا إن شاء الله في نهاية الختام طبعا نستمع لتلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا إلا من نشاء بزعمهم وأنعام